فالسمع صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه السميع، وهو عليم بعلم، فالعلم صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية متعلقة بالله عز وجل، ومن أسماء الحسنى العليم، والله سميع عليم. واسمع ما يدلك على سمعه سبحانه وتعالى وعلمه بعباده. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال العلماء: تزوج زكريا عليه السلام وعمران عليه السلام أختين، فكانت إحدى الأختين تحت زكريا والأخرى تحت عمران، وكانت امرأة عمران لا تلد، فبينما هي تحت شجرة ذات يوم إذ نظرت إلى فوق الشجرة فرأت طائرا يطعم صغيرة، رأت طائرا يطعم صغيرة، فتحرك في قلبها حب الولد وازدادت رغبتها في الإنجاب، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها فحملت، فمات عمران وامرأته حامل بمريم عليهم السلام. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني. لما دعت الله تعالى فاستجاب دعاءها وحملت، فأرادت أن تشكر الله سبحانه وتعالى، فنظرت ما في بطنها وهي لا تعلم ما في بطنها ذكر أم أنثى. اليومين دول الأجهزة الطبية الحديثة والتلفزيونات والأشعة التلفزيونية، ها بعد كم شهر 4 شهور 5 شهور كده يكون المخلوق تخلق في بطن الأم، تقوم إيه قلقانة بقى، وخاصة عندها 5 بنات عايز تعرف بقى اللي جاي بقى شكله إيه، تروح للدكتورة ها تشوف على التلفزيون تقول لها مبارك جت السادسة، خد بالك آية، وربما قالت مبارك جاء ولي العهد، هي شافته شافته على التلفزيون، شافته على التلفزيون، مش هذا مش من علم الغيب، لا هذا لما تحطه على التلفزيون يبقى زي ما انت شايفني وشايفك كده، ما عادش علم الغيب بقى، ها قبل نفخ الروح وتكوين الجنين وظهور اعضائه التناسلية مما يدل على ذكورية او انوثته، لا يعلم ما في الارحام الا الا الله سبحانه، لكن بعد ما خلق بقى ذكر او انثى يشوفوه بالتلفزيون ما فيهوش اي مشكلة خالص، ده ما فيش تعارض بين هذا العلم وبين ويعلم ما في ما في الارحام. فلما دعت الله ربها ان يرزقها وحملت وهبت هذا الذي في بطنها لله عز وجل، قالت: ربي اني نذرت لك ما في بطني، زي ما يكون بقى ما في بطني وانت اعلم به، لكن طبعا هي في نفسها يكون يكون ولد ما يكونش بنت. ليه؟ لان علماء بني اسرائيل وانبياؤهم ما كانوا يقبلون لخدمة بيت المقدس الا الذكور، ما كانوا يقبلون الاناث، امرأة تبقى خادمة للبيت، لا كان خدم البيت ذكور رجال. فلا شك ان هي نظرت ما في بطنها وهي لا تعلم ما هو، ولكن كانت تتمنى ان يكون ذكرى. اذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. والنذر في الشرع هو ما يوجبه الإنسان على نفسه دون إيجاب من الشرع، النذر ما يوجبه الإنسان على نفسه دون إيجاب من الشرع. تقول: نذرت أن أصوم غدا، نذرت أن أقوم الليلة، نذرت أن أتصدق بمبلغ كذا وكذا، نذرت أن أذبح ذبيحة. هذا النذر عبادة، هذا النذر عبادة، لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لأن صرف أي جزء لغير الله معناه صرف حق الله لغير مستحق، وصرف العبادة لمن لا يستحقها ظلم، ولذلك قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ صرفوا حق الله لغيره، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن المشرك صرف حق الله لمن لا يستحقه،

فتاة كده حلوة كده في مقتبل سنها لسه سديها كده ثديها لسه كده ما رضعتش فكبر والدلدل على بطنه لأنها لسه كاعد. أيوة نجلاء واسعة العينين غادة طويلة القامة جميلة حسناء وبعدين أريج يعني ريحة حلوة شذا العطر يا سلام يعني شم يا راجل يا راجل اللي ماشي شم ده قدامك أريج شم يا راجل يا راجل ده جنبك شذا دي أسماء كلها يا أسماء مكروهة نسمي البنات بيها لأنها فيها ميوعة ودلع وفيها دعوة كده إلى تعلق الرجال بهؤلاء البنات التي سمينا بهذه الأسماء. وبعدين بقى الرجل اللي الطيب بقى اللي عايز يسمي اسم كويس يقول لك ده أنا جبت اسم القرآن جبت البنت اسم القرآن سميت يقول لك سميتها بسملة. بسملة سميت بنتك بسملة يعني ايه بسملة يا ابني انت عارف البسملة يعني ايه؟ بسملة يعني ايه عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم مش البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم بيسمي بنته بسملة هي بنتك يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم هي بنتك بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين يقول لك انا سميت بنتي تسنيم انت عارف تسنيم يعني ايه؟ عينا يشربها عباد الله ده تسنيم اسم عين في الجنة عين في الجنة الناس هيشربها في الجنة هي بنتك تسنيم يعني خلاص كأننا نسينا تاريخنا وقطعنا الصلة بنسبنا الشريف الحسيب من أمهات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابيات خلاص يعني ده في مؤلفات مؤلفة في أسماء الصحابيات والتابعيات صرنا نفننهم في اختيار الأسماء وعشان كده العيال ما عادش عندهم تعلق بأي شيء لأن اسمه ما بيدلوش على حاجة يعني قد قالوا للمسمى نصيب من اسمه للمسمى نصيب من من اسمه فلما كده ترزق ولد تحسن اسماءه تحسن اسمه عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الوهاب عبد السميع عبد العليم عبد القادر عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الولد كده لله على الولد عشان يطلع كده يحس ان انه عبد انت عبد مين يالا عبد الرحمن يبقى عبد الله عبد العزيز عبد الملك تربط ان يبقى الاسم كده يخلي الولد كده في هدف بيسعى اليه. شوف امرأة عمران لما وضعتها قالت ربي ان سميتها سميتها مريم مريم يعني يعني عابدة مريم يعني عابدة واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها. شوف الامل لسه البنت مولودة وهي تطمع ان تكبر وتتزوج وتخلف واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى لها وعصمها ولدها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من بني آدم مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها ذهب ليطعن فطعن في الحجاب اللي هي اتخذته من دون أهلها. أيوة ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب احنا كيف نعوذ ذريتنا من الشيطان الرجيم؟ امرأة عمران عوذت بنتها وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كيف نعوذ نحن ذريتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها وبعدين بقبول حسن مش أي قبول كمان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا